باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل أنه قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. الشاهد من هذا الحديث قوله إنه جعل لهم يوم الخميس يذكرهم فيه، فلا بأس أن يجعل الإنسان يوما معينا يذكر به الناس، لأن هذا جاء من فعل الصحابة رضي الله عنهم ولم يخالف نصا. يقول بعض الناس ليش نجعل يوم معتاد يوما معتادا للتذكير أو للعلم؟ هذا بدعة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتخول الناس ويعلمهم من غير أن يتقيد بيوم معين. والجواب أن نقول هذا ورد من فعل الصحابة رضي الله عنهم، والبدعة هي ما يتعبد به الإنسان لله بدون شرع، وهذا ليس ببدعة، هذا تنظيم للوقت. وكونه يحدد بيوم معلوم للناس حتى يعرفوه ويأتوا إليه هذا هو الخير، فليس في هذا بدعة. وما زال الناس يعملونه الآن، ما زال الناس يعملونه، يجعل مثلا العالم أو ما أشبه ذلك يوما مثلا يعلم الناس به أو يعظهم به، ولا يضر هذا شيء. وهاتان ترجمتان كما رأيتم كله من أجل التيسير وعدم السآمة والملل.